نحمد الله، يعني أخذنا هذه السيرة والقصة العظيمة التي وقعت لأحد الصحابة، بل نقول لمجموعة من الصحابة 3 رضي الله عنهم وأرضاهم ممن صدقوا الله ورسوله، فجوزوا بأن سطرت نسمي حادثتهم وتوبتهم في كتاب الله تبقى إلى قيام الساعة، والناس يدرسون هذه الحادثة دراسة سلوكية، وهي مدرسة لكل من وقع في ذنب كيف يمكنه الرجوع إلى الله عز وجل والاستقامة على دينه. وسنأخذ الآن عدد من الفوائد والدروس المستقاة من هذه الحادثة، وفي الحقيقة فيها فوائد كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها، سأسد سردا على عجل بدون الدخول في التفاصيل، لأن تفاصيل هذه تشعبنا في أشياء كثيرة. نأخذ الآن شيئا من هذه الدروس كرؤوس أقلام. أولا، هذه القصة هي أصح قصص التي وردت، التي يمكن أن تحدث الأمة بها. كيف؟ وردت في القرآن ووردت في السنة، فالأخبار والقصص التي توجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا مجال لأن يقع في قلب الإنسان شيء من التردد فيها أو في ثبوتها وفي غيرها. من اللطائف أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، أئمة الحديث، لما أوردوا قصة كعب بن مالك، الإمام البخاري ذكرها في المغازي والسير، ربطها بغزوة تبوك، وهذا من فقه. والإمام مسلم رحمه الله عالم كبير من أئمة الحديث، ربطها بباب التوبة، وكل منهما قد أصاب في إرادة هذه لا شك القصة. كذلك هنا مسألة مهمة، لا مانع من ذكر قصص التائبين للأمة، والسبب لأنه يعتبر قدوة لهم. كعب بن مالك قال: فلما يعني سألت من معي في هذا الأمر، قالوا معك هلال ومعك عرارة، سبحان الله، قال فاسترحت وأنست. نحن نقول كل من أذنب فليقرأ قصة كعب بن مالك، وما حدث له، ما حدث لك مثل ما حدث كعب، 50 يوما هجروا وتركوا ولا يكلمون إلى غيره، أنت ليس لك إلا أن تنطلق له. ذكر القصص لا يعاب على الإنسان، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي فلان قصاص، فنقول إذا كان يقص ما صح وثبت فلا يعاب على طالب العلم أن يورد قصص الأنبياء، أو يورد قصص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو يورد قصص أئمة الإسلام الكبار لأجل أن نستفيد منها، بل نقول هذا نسميها أنموذج سلوكي عملي للأمة، ويكون دعم لطلاب العلم في طلب العلم، دعم لأصحاب المعاصي في التوبة إلى الله، دعم لحفاظ القرآن أن يستمروا على حفظ القرآن وإتقانه إلى غيره، ودعم كذلك نقول الآن قصة كعب، دعم للصادقين أن يصدقوا مع الله عز وجل. ولذلك هو قال يعني أخذت على نفسي أن أبقى على الصدق إلى أن ألقى الله عز وجل، لن يغير إطلاقا ولن يأخذ طريق الكذب. فيه من اللطائف، يعني هنا مسألة، عندما تورد لنا القصص فينبغي أن نأخذها من مصدرها. القصة وقعت لمن؟ لكعب، نأخذها من كعب، ولن يورد لنا أحد تفاصيل القصة وأحداثها وأعلامها وما أصيب بها كمثل كعب رضي الله عنه، لأن عاشها عيشا كاملا. ولا شك أنه يجب علينا أن نتوثق، وليس عيبا عندما يقال والله نقلوا عن الشيخ بن باز، نقلوا عن الشيخ بن عثيمين، نقلوا كذا فتوى، فهو الشيخ إما أن نبحث في كتبهم أو أن نسأل تلامذتهم، فما يأتيني شارد من شوارد الناس يقول والله هذه القصة وقعت للشيخ فلان، وقعت لكذا، هذه كلها يعني بعضها قد تكون كلها كذب، وخاصة في زمن اليوم توجد التغريدات والكلام والحديث وغيره، يعني أعطي بس من باب الملاطفة، تنتشر ما بين حين وفترة تغريدة يعني يقول نسبت إلي كذبا وزورا، قالوا إنني لقيت رجلا يعني كان ليس يعني صاحب خمر في الطريق ونصحته، ثم سأل من أنت؟ قلت أنا عمر العيد. فقال لي هذا السكران: ماذا يقرب لك مصلى العيد؟ فيقول أن بعدين أنا عرفت أنني إيش، أن الواجب أنني ما أتحدث معه لأنه ليس مناسبا لأنه سكران. هذه كلها مؤلفة وكذب وغير صحيح. يمكن الإنسان يسأل صاحب الشأن ما دام موجودا، أو أن يسأل تلامذته ما دام موجود. فالآن اللي نقل لنا القصة ابن كعب عبد الله، والنح متحدث كعب، فلا مجالني أن أخذ من أحد كائنا من كان. كذلك هنا يعني فيه قول عبد الله بن كعب، سبحان الله، من أقرب الناس نقل، يسميه كلما كان الشخص قريب كان نقله آكد. هل يوجد أقرب من أولادك؟ لا، فهم أعرف الناس بحالك. ابنك عاش معك المشكلة كاملة، لأنه عاش في بيتك وشاهد الواقعة وغير أكثر من الصديق الذي يمر عليك ما بين حين ولا حين. فلذلك كان هذا النقل جميل. من ضمنها فوائد: لا مانع من التحدث بالنعم. كعب بن مالك تكلم عن نفسه، والأصل أن الإنسان إيش؟ لا يتحدث عن نفسه، لكنه تكلم عن نفسه. وإذا هو يقول يعني: ما تخلفت عن رسول الله في غزوة غزاها، ولا تأخرت عن رسول الله، يعني يدل على شدة الملازمة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هو الشاعر الذي كان يدافع عن الدين ويدافع عن الرسول ويدافع عن كذا، هذا يدل على أن لا مانع أن يتحدث الإنسان عما أنعم الله عز وجل عليه، وهذا فضل من الله عز وجل، حيث قال: كل غزوات الرسول حضرتها إلا تبوك وإلا بدر، والباقي كله حضرته، ليخبر عن شجاعته وقوته وقدرته رضي الله عنه وأرضاه. فيه كذلك محبة الصحابة، أو نقول افتخار الصحابة بمشاركتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما تخلفت عن رسول الله. شوف معنى عظيم جدا، ويدل على أن هذا المعنى العظيم شرف لهم لا يكون لغيرهم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية معنى جميل هنا، قال: تميز الصحابة على غيرهم من سائر الناس أنهم إيش؟ دافعوا عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجلسون معه صلى الله عليه وسلم، ويأكلون معه صلى الله عليه وسلم، ويسافرون معه صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نفعل هذا، هذه ميزة لا تكون لمن بعدهم أبدا. ولذلك جاءت الأحاديث في بيان فضلهم رضي الله عنهم وأرضهم. هذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيه كذلك هنا يدل على مسألة من لطائف، إن ينبغي الإنسان ألا يتشبع بما ليس له. تشبع يعني أن أنسب لي شيء وأنا لست أهلا له. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهنا قال: بدر ما حضرتها. كان يستطيع أن يقول: ما غبت عن رسول الله أبدا في غزوات، لكنه قال استثنى هذه وهذه لأجل أن لا يظن بأنه قد أخذ هذه الفضائل كلها رضي الله عنه وأرضاه. فيه كذلك هنا من اللطائف يعني إباحة الغنائم، والغنائم لا شك جاءت في غزوة بدر وغزوة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحل الأمم السابقة، وهذا يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء بإيش؟ بإباحة الغنائم. من اللطائف كان الأنبياء من قبل عليهم الصلاة والسلام عندما يغزون لا يأخذون من الغنائم شيئا أبدا، يجمعون ما جمعوه من الكفار في مكان ويجلسون ينتظرون، فإن قبل الله جهادهم نزلت نار من السماء أحرقت. هذه الغنائم فيها ذهب، فيها أموال، فيها أشياء، سبحانه تذهب، دليل على أن الله قبل. أما إذا لم يقبله الله بقيت الغنائم، ثم ينتظرون من سرق من الغنيمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أحلت له الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله والرسول. جاء ذكره الله عز وجل بخمسه، وكذلك جاءت قسمته بالنصوص، ثم جاءتنا الغنائم والتنفيل الأنفال، وجاءنا السلب وغيره كلها متعلقة بإيش؟ بأموال الحروب وغيره. فيه كذلك سبحان الله، وهو يعني من الملاطفة، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، وإذا لم يرد الله عز وجل هذه الأشياء سبحان الله قد لا يقع ما تتمناه أبدا. أنا عندما أتأمل تأمل لطيف في هذا الأمر سبحان الله، ناس جلوس في مكان، هذا يقوم يقرأ جزئين وهذا جالس على جواله، ألا يستطيع الذي جالس يتفرج على مسلسل أو ينظر يتابع أو غيره أن يقرأ؟ يستطيع، لكن ما أراد الله أن يفعل. ويدل على أن الله سبحانه وتعالى الأمر له أولا وآخر، فإذا وفقك الله للعمل الصالح، وفقك الله للاجتهاد في الطاعات، وفقك الله لمعالي الأمور، قل الحمد لله. وليش جاء الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، وجاء الحديث إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، هذا فضل من الله عز وجل. ولهذا رضي الله عنه وأرضاه لم يتيسر له هذا. فيه كذلك مشروعية التعاقد والتعاهد، بيعة الرضوان، بيعة العقبة، العقبة الأولى، العقبة الثانية، هذه جاءت نصوص الشرع كلها مربوطة بالدين، ليس مربوطة بغيرها. وهذا التعاقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولا بد أن يكون الإنسان إيش؟ حريص على أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. سبحان الله، يدلنا على أن كعب بن مالك لما ذكر بيعة الرضوان قال إنها الأحب إليه بعد الإسلام، يدل على أن الهداية للإسلام من أعظم النعم. وصية لنا أيها الإخوة، تذكروا ما أنتم فيه من نعمة الإسلام. الله حرر عقلك، فلا تسجد لصنم ولا تذبح لك وقار، ولكن كذلك تسجد لجرذان ولا تعبد بقرا ولا غير، تعبد الذي خلق السماوات والأرض. لما سأل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام وما رب العالمين، ذكر له رب السماوات والأرض الذي فطره، ذكر أشياء من المخلوقات العظام، كيف تذهب العقود مال؟ فنعمة الإسلام والهداية له لا تواجهها شيء أبدا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلام، بل الله يمن عليكم. لله المن الذي جعلنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله، جعلنا على التوحيد، وجعلنا على السنة، وجعلنا ممن يحرص على الحق والدليل والنص، وجعلنا ممن يتأسى بعلماء الأمة الكبار. هذه نعم من الله عز وجل. أقوام مساكين يتخبطون ما بين انحرافات عقدية أو ضلالات أو غيرها، وأنت ولله الحمد تأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسير على منهاج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يدلنا على هنا فضل نصرة الإسلام، وهذا ولا شك أن الإنسان إذا تعاقد على نصرة الإسلام، ما هي فضله؟ الله يقول ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة. دل على أن النصر لدين الله عز وجل نعمة عظيمة جدا، أن يسخرك الله لهذا الشيء. مثل ما نقول الآن، الله سبحانه وتعالى جعلك عالم، أو جعلك طالب علم، أو جعلك حافظ لكتاب الله، أو جعلك داعي، هذه نعمة من الله عز وجل. أنت لا تعمل لذاتك وإنما تعمل لدين الله، وهذه نقول منح ربانية يعطيها الله من يشاء. وما أجمل أن يقرأ كلام أئمة السلف في أئمة الحديث وفي منزلة العلماء. سبحان الله، كتب الإمام الخطيب البغدادي، كتب ابن الفلاني في قاضي ذوي الهمم والأبصار، كتب شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، كتب الأئمة في كتب آداب الطلب مكانة العلماء. يمضي وقته جل، يعني تجد العالم طول وقته في مكتبته، طول وقته وهو يقرأ، طول وقته وهو يبحث، غيره في الصفق، هذا يبني وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يزرع وهذا يشتغل في سيارة وهذا يدوج ويتسوح وهذا، وهو جالس سياحته بين العلم والكتب. ما هي فضل من الله عز وجل؟ لو سألته أئمتنا الأوائل ما عندهم شيء، طلب العلم ليس لأجل منصب يقلده ولا لشهادة يحصل عليها ولا لوسم أو يعني شيئا يعلق على رقبته به، وإنما طلبوها نصرة لدين الله عز وجل، ودعما ونشرا للعلم، وإيصال الخير، ولأنهم ورثة الأنبياء، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهذا فضل من الله عز وجل. فيه كذلك سبحان الله مسألة يعني حقيقة مهمة جدا، وهي يدل على أن الإنسان يعني ينبغي أن يتنبه لها. الإنسان مهما كان عنده من الحسنات والصلاح والإيمان والتقوى والجهاد، لا يعني أنه لا يزل أو لا يقع في مخالفة. كعب بن مالك ما تخلف عن رسول الله أبدا، كعب بن مالك شاعر رسول الله وشاعر الدين، كعب بن مالك يتكلم عن صاحب بيعة العقبة وغيره، أشياء أعمال كبيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك وقع منه ما وقع. النتيجة لا يأمنن الإنسان على نفسه أبدا، دائما ادعو ربك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من توفيق الله للإنسان أن يزل ويرجع، ليس العيب على الإنسان أن يزل، فالبشر طبيعتهم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون فيتوب الله عليهم. ما في، ليس العيب، العيب أنك تزل ولا ترجع، تزل ولا تؤوب وتتوب إلى الله عز وجل إنما تستمر. وهذا يدل على أن لا يوجد أحد يعصم من الوقوع في الخطأ. كنت أتأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر أبو بكر الصديق فقال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به، إيش قال له؟ قال له إيش؟ قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. وإيش دل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يدعو بهذا الدعاء؟ هذا أبو بكر الصديق أحد العشر المبشرين بالجنة وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من المكانة والمنزلة ما لم يكن لغيره، ومع ذلك يعلم هذا الدعاء، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فنحن من باب أولى أن نقول هذا الكلام، وهذا نقول فضل من الله عز وجل للإنسان. يدلنا على فضل أهل بدر وأهل العقبة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. ودائما سبحان الله لا يذكر إلا إيش؟ الأمور الكبار. بيعة العقبة ليست سهلة، تعاقد مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الدين، هذا نسمي أول نواة لأي شيء لإنشاء دولة الإسلام. الذي بايعوا أهل العقبة ليسوا سهلا هذا الأمر، وهذا فضل من الله عز وجل أعطاهم الله دون غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فضائل لهم ترفعهم عند الله عز وجل وتعطيهم هذه الأجور والحسنات. في كذلك يعني قول الحق لابد أن يصدح به الإنسان، وهذا يعطي أن الإنسان يعني يجب عليه إيش؟ أن يحرص على أن يقول الحق وأن ينادي به. الحق الآن أمره عظيم جدا، ولا بد منه أن لابد من أن أي شيء أن يصدع به. قول الحق دائما يقال ولو كان على نفسك، قول الحق ولو كان مرا. صحيح بعض الأحيان قد أقول شيئا فإيش فأشعر بأنني أورط نفسي وأفضح نفسي وأخبر عن سوءتي، فنقول ما يضرك شيء. كعب بن مالك أخبر بكل ما عنده ولم يتغير تندش، وش يدل عليه؟ يعني لا يدل على نقصان وإنما رفعة أبقاها الله له إلى قيام الساعة، وهذا فضل. يعني فيه جواز الحلف عند يعني لتأكيد الشيء، والإنسان يحلف ولو كان عليه صادقا فيما يقول لا مانع منه، هذا يسمى إيش؟ من باب دعم الكلام ودعم الحقيقة اللي يتحدث عنها. في كذلك يعني إذا قال الإنسان كلام ويوري فيه التورية، يعني أن يأتي بكلام لا يقصد به مباشرة وإنما يقصد به ما وراءه رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أليس كان إذا خرج لغزوة ورى؟ فالتورية لا مانع منها ولا تعتبر كذبا، لأن الكذب في الحرب جائز، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. يعني عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يستخدم تورية إيش يدل عليه؟ على أنه قائد جيش، كان يرسل العين وهو الجاسوس، وكان يوري كان يسأل عن من حوله، وكان يتعرف على المجتمع الذي يحيطون به، ماذا يكون حالهم ومن حولهم، هل ماذا عندهم من السلاح، ماذا عندهم من المتاع، ماذا، حتى يدخل في هذا الأمر. كذلك هنا لا شك الأعداء قد يكون لهم جواسيس يخبرونهم، وقد يكون من المنافقين من يخبر الأعداء، وهذا أخطر شيء. ولذلك خطر المنافقين خطر كبير جدا في أمة الإسلام. كذلك هنا يعني عوارض الطريق وصعوبته أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن من دخل يعرف ماذا سيقدم عليه. يعني إن الغزو في تبوك، طيب والنتيجة؟ وقت حر، وقت يعني الثمار، وفرح الناس بالظل، شوف الآن، ثم عدو كبير جدا، هذا كله لأجل لمصلحة استعداد النفوس لقضية استقبال ما سيحدث من الحرب وغيره. فيه من الأمور المهمة جدا أنه يجب على المسلمين إذا استنفرهم ولي الأمر أن ينفروا. قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، ولا يجوز الإسلام، من تخلف فإنه إيش؟ يكون آثما وعاصيا لله ولرسوله. وقد يكون هذا الاستنفار إما لأن العدو داهم البلد فلا يمكن أبدا، أو لمصلحة يراد أن يخرج الناس لأجل قتالهم وردعهم حتى يكون هذا له تأثير عليهم. ومن الدروس أنه يجب الاستعداد للقتال، قتال ما تخرج أجردا. ولهذا تجد كعب يقول: والله إني اشتريت راحلتين معي مستعد، والصحابة خرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه من الدروس كذلك أن ينبغي أن أتباع الإسلام أو المسلمون أن يربوا على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، لا تكن ممن يراقب الله أمام الناس وفي الخلوات تتغير. شوف الآن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عرف أثر هذه، فأعلن الصدق ولن يغير شيئا لا في أمام الناس ولا في بيته ومع أهله، هذا دليل عظيم جدا. ولهذا يقول: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيختفي، ونستطيع يختفون لكن الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، فيصبح الإنسان كذلك. فيه أن يجب أن يكون القائد دائما قدوة لأتباعه، قدوة نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في كل شيء. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو أول القادة، وهو أول من استعد، وهو أول من حمل السلاح، وهو أول من خرج بهذه الغزوة العظيمة جدا وعددها كبير، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. في من الفوائد كذلك أن يجب أن يكون الإنسان يعني يقدم ما يحبه الله ورسوله على نفسه. أين أخذنا وقت الثمار؟ الناس تريد تأكل، تركوها وخرجوا مع رسول الله، الشمس أمامهم محرقة، وعندهم الظل والآن الأشجار، تركوها ثم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفازة طويلة والمسافة بعيدة، ومع ذلك تركوها وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا ما يحبه الله ورسوله على محبة الإنسان. كذلك هنا يعني يفيدنا يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ابتلوا بلاء شديد جدا، كل غزواتهم، كل غزوة سبحان الله لها مدلول ومعنى عجيب. عندما تقرأ أحد وما فيها، الخندق وما فيها، بدر وما فيها، هنا الأحزاب وما فيها، كذلك تبوك وما فيها، سبحان الله فيها عجائب. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتعايشون مع الحدث هنا والحدث هنا والحدث هنا، كله ثبات على الحق، ويرون أن أمام أعينهم والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين، فما قدموا حظوظهم إطلاقا. كذلك هنا ينبغي في الجهاد وفي غيره أن يهيئ الإنسان نفسه للاستعداد له. جهاد مثل ما ذكره الله عز وجل، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر والغنيمة، وإما الشهادة، فأنا أهيئ نفسي إلى حد هذه الأمرين. غيرهم الكفار يريدون الحياة الدنيا، ما يريد الموت هو، فما عنده مستقبل أن يعيش من ورائه. أما الصحابة والناس، الصحابي يقول والله إنها لحياة طويلة إن عشت لآكل هذه التمرات، صحابي يقول إني لأجد ريحة الجنة دون أحد، يعني كناية عن أي شيء، عن الجنة والآخرة وغيره، هذا فضل. في من الدروس هذا مهم جدا، خطر التسويف، سبحان الله، تكلم عنه العلماء، تكلم عنه الوعاظ، تكلم عنه الدعاة. التسويف هو أكبر خطر يقع فيه الإنسان. تسويف أن يأتي الإنسان غدا وبعده وبعده وبعده. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله إن التسويف من أعظم جنود إبليس، من أعظم جنود إبليس قضية التسويف، وهذا لا شك قد يؤدي إلى ترك الطاعة، وقد يؤدي إلى الكسل في الطاعة، وقد يؤدي إلى ترك التوبة، وقد يؤدي إلى تأخير التوبة. كل ذلك حرص على مسألة الدنيا وغيرها، لا، الدنيا قد يؤدي إلى قسوة القلب ويصبح قلب الإنسان، هذا لا شك، يعني خطير جدا أن يقع الإنسان في مثل هذا الذي عنده. حسنا الله عليكم. هذا يقول الإنسان سوف أفعل سوف أفعل، نعم، يعني الآن كمثال بسيط، عندما تقول الإنسان اليوم سنحفظ صفحة، قال إن شاء الله، طيب جلس يقرأ قليل ثم قال لا خليها بكرة إن شاء الله سوف أقرأ بكرة، ثم نسأله غدا حفظت؟ قال ها انشغلت، إن شاء الله بعده، ويمضي عليه أسبوع وشهر وسنة ولم يحفظ هذه الصفحة أو لم يحفظ هذا الجزء. كيف إذا كان هذا سوف متعلق بالجهاد ومتعلق بأمر ضروري أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، هذا لا شك أنه أثر واضح على الإنسان. كذلك هنا يعني يجوز الاحتجاج بالقدر بعد الوقوع، أما قبل الوقوع فلا نحتج بالقدر. يعني كمثال بسيط الآن، نحن جلوس هنا، لو أذن الفجر وما أكلنا طعاما فنقول قدر الله أن لا نتسحر، لكن نحن جلوس الآن بقي على الفجر 4 ساعات فأقول قدر الله أن لا نتسحر، نقول هذا كلام غير صحيح. يقول علماء قاعدة في القدر، القدر يحتج به في المعائب، لا في المصائب، ولا يحتج به في المعائب. مصيبة إذا وقعت، أنا جالس عند بيتي صدمت سيارتي، أنا معي ولدي أحمله سقط مني وأنا ما بغير تفريط وانكسرت يده، هذا نقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، هذا نسميها مصيبة نزلت. أما المعيبة، يشرب خمر يقول هذا قضاء الله وقدره، يقع في الزنا يقول هذا قضاء وقدر، يقتل إنسان يقول هذا قضاء وقدر، نقول لا، ليس بصحيح. ولهذا كعب بن مالك يقول فلم يقدر لي ذلك، يعني ما كتب لي أن أذهب. هل قالها قبل أن يذهب؟ لا، قالها بعد الوقوع، وهذا يدل على أن القدر يحتج به في المصيبة ولا يحتج به في الذنوب. في من الفوائد، وهذا مهم جدا، يجب أن نربي أنفسنا على التحسر لفقد الطاعات أو تركها أو عدم أدائها. يعني اليوم مثلا مضى لك اليوم ما قرأت جزء من القرآن أو جزئين، يجب أن تحزن، ما تقول قضاء الله وقدره، هذا تفريط. وإذا وجدت العبادات والتنافس فيها فلا بد أن يجون، ويوجد فيه يسمونها النفس اللوامة، غيرك يمشي ويمضي ويقرأ ويحفظ ويتعلم ويطلب، وأنت جالس ثم تقول يا أخي ما كتب الله لي، خلاص أنا راضي بمكاني هذا، نقول لا، ليس لك هذا إطلاقا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حريص جدا. ولهذا رضي الله عنه يقول فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا أرى رجلا يعني إلا مغموضا، ولا أرى إلا أهل النفاق، يتحسر قلبه على أنه يا ليتني كنت معهم رضي الله عنه وأرضاه. ما قال الآن الحمد لله هم ذهبوا يقتلون وأنا جلست عند أهلي، لا، قلبه يتحسر على هذه. في كذلك ينبغي أن يعلم، سبحان الله، أهل النفاق هم أزهد الناس في الطاعات. الله لما ذكر عن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا ينفقون إلا وهم كارهون، ما عندهم سبق في العبادات، ما يفرحون بالعمل الصالح ولا يفرحون بالارتفاع به، لأنه أصلا ما يرونه ولا يهتمون به. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حريص على العباد. فيه كذلك من رحمة الله تعالى أن الله عذر من؟ أصحاب الأمراض، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على العرج حرج، يعني عذرهم الله عز وجل، وهذا من يسر الدين ورحمته. وعبيدة رضي الله عنه والده رضي الله عنه كبير وأعرج وقد عذر، فقال له أولاده نحن نذهب بدلا عنك، فذهب يشتكيهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول أولادي يمنعوني من الجهاد، فقال قد عذرك الله، قال يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده لما تمنعه ادعلوا، وفعلا ذهب وقتل رضي الله عنه وأرضاه، وبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا لا شك أجر عظيم. كذلك هنا فيه من الدروس، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم كان مع الناس، لم يجلس في قصورا عاجية، في المسجد يجلس مع الناس ويزورهم في بيوتهم ويزوره الناس في بيته ويألفهم ويألفونه، ما يريد إصلاح الأمة عالما وداعية وطالب علم وقائدا، فلا بد أن يخالط الناس، لا يكون بعيدا عنهم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فكان الرسول يجلس معهم في كل موقع كانوا فيه بأبي وأمي. كذلك هنا يعني يجب على الإنسان أن يكون حريص على البعد عن مواطن التهم. مواطن التهم عندنا، لما رضي الله عنه وأرضاه قال فيه صحابي الرجل من بني سلمة ما منع حبسه إلا برداه ونظره في عطفيه، فينبغي الإنسان أن لا يقع فيه شيء ينتقص به أو غيره. أما لو كان قد يتهم الإنسان كذبا وزورا قد يقع، والناس سبحان الله من طبيعتهم أنهم يحللون الأشياء تحليل فاسد، فقد يكون قلبك مشغول. أنا كمثال أعطي، وهذه أنا أقول دائما لإخواني، احرص أن تكون حسن الظن بغيرك، لا تكون ممن يبحث عن سوء الظن. قد يكون أنا الآن جالس، اتصل علي شخص قال مثلا ابنك أصيب بكورونا، والدك أصيب بكذا، ذهني مشغول معه، خرجت من بيتي ومر شخص لم أكن أراه من هول ما أخبرت به، فالذي مر قال هذا الشيخ متكبر، أو يكون مررت عليه وقلت السلام عليكم ما رد عليه السلام، أنا ما ذهني ما هو معه ولا غيره، احملني محملا حسنا. وهذا نجيب من الدروس، أن يجب علينا إيش؟ عدم الإساءة الظن في الآخرين. كذلك يجب علينا الدفاع عن من اتهم، يعني أي شخص حدث منه تهمة أو اتهم بغيره أو دافع عنه، يعني تقول اتق الله، تأكد من هذا، لا تقول هذا الشيء، الله سيحاسبك، الله سيسألك عن هذا الشيء، حتى أدافع عن إخواني. وهذا المنهج كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون عليه. قد جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة، عن وجهه نار جهنم يوم القيامة، وهذا فضل من الله عز وجل. ينبغي كذلك يعني أن نبتعد عن الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. كعب ما يرضى أن يقال فيه شيء رضي الله عنه وأرضاه، فكل من يكره أن تتحدث فيه لا تتحدث فيه أصلا، ويجب عليك أن تبتعد عن حديث عنه. يعني كما أنك لا تحب أحدا أن يتحدث عنك، فكذلك غيرك لا يحب أن يتحدث عنك. هذا يدل على أي شيء؟ على أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريص على البعد عن الغيبة، ذكرك أخاك إيش؟ بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال هنا إيش؟ اغتبته، وإذا لم يكن فيه فقد بهته، يعني ذنبا على ذنب، كذبت عليه وألصقت به ما لا يجوز لك إطلاقا. فيه من الدروس يعني سبحان الله سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الحوار والرد على الصحابة لما قال بعضهم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب لئلا يكون هناك حوار ونقاش في موضوع لا فائدة منه، ويكون هذا نسميه في بعض الأحيان من السياسة الشرعية أن لا تدخل تنقب في بعض الأمور، لأن بعض الأحيان البحث عنها والتحديث عنها يؤدي إيش؟ إلى إثارة فتنة ثم تصبح مصيبة بينهما. سكت الرسول وأغلق الباب كلية وانتقل إلى أمر آخر. في كذلك هنا يجب النظر في عواقب الأمور، يعني في كثير من الأخطاء التي تقع انظر إلى عاقبته الدنيوية، عاقبته الأخروية، ينظر ماذا سيحدث بسببه، ولا شك أن سيحدث بسببها يعني كلام ربما يكون فيه خطورة وأثر كبير جدا على الناس، خاصة إذا كان بعض الكلمات تؤثر تأثير سلبي، قد تقوم حرب بسبب كلمة، قد يقتل إنسان بسبب كلمة وزلة لسان، هذا واقع نشاهده. وقد يحدث تصرف من قال لا لا تفعل شيئا إلا وأنتظر إلى عاقبة الأمر ماذا أثره وغيره. سبحان الله، فيه من الفوائد يجب أن نعلم أن كل معصية يقع فيها الإنسان فإنما هي صغرت أو كبرت بتزيين الشيطان للإنسان. ما الذي يزين لنا النظر الحرام؟ يزين لنا القتل، يزين الزنا، يزين الغيبة، يزين كذا. سبحان الله، الشيطان على طول يدخل ويزين لك. طيب والنتيجة؟ سنعلم أن المعاصي مغبتها خطيرة على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ولها أثر، خاصة إذا كان بعض الأحيان سبحان الله تثبتك عن الجهاد، تثبتك عن نصرة الدين، تثبتك عن طلب العلم، تثبتك عن حفظ القرآن إلى غيره، فيصبح الإنسان يعني متورطا بأي شيء، بالتفريط في الطاعات فيقع في المعاصي، أو بالوقوع في المعاصي مباشرة فيفسد عليه قلبه. فيه كذلك يعني أهمية الشورى في الإسلام. سبحان الله، شورى لكنها لا تذهب لأي أحد. الرجال الذين جاءوا من بني سلمة إلى كعب قالوا إنك لم تكن يعني فعلت شيء لو قلت مثل ما قال هؤلاء، ما أشاروا عليه بخير هذا. لكن الشورى لأهل العلم، لأهل الحق، لمن كانوا من أهل الاستقامة والصلاح، لمن يدعونك، هذا هو الذي تحت المشاورة به ويحصل لك بها الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد أن كعب رضي الله عنه ذهب إلى أبي قتادة رضي الله عنه فيقول هل تعلم أني أحب رسول الله؟ شوف إيش رأيه، فما رد عليه لأن الأمر ليس مجالا للرد. فيه كذلك شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث انقاد المجتمع كله فما كلمهم أبدا. وكذلك يدلنا من الدروس تربية النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والبيوت على قضية السمع والطاعة لله ولرسوله. زوجة وهي زوجة قالت يا رسول الله أخدمه وإلا أتركه، ما عندي مشكلة. زوج يعني الزوج ما ألصق الإنسان للرجل امرأته، وشدل عليه على عظم منزلته، ومع ذلك رسول الله أعلى وأمره أعظم والسمع والطاعة لله ولرسوله أعظم بكثير جدا. هذا نقول فضل من الله عز وجل للإنسان. في كذلك أن العزم على قول الصدق في كل الأحوال لا شك منجات للعبد في أموره كلها، يجب أن نتربى على هذا تربية صادقة. كذلك من الدروس أن السنة ألا نطرق البيوت في الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيته ضحى وينزل في يعني في وضح النهار، ولأن من طبيعة الناس إذا قدموا من الليل يحتاجون إلى زوجاتهم يبيتون معها ويؤانسونها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى تستحد المغبة وتمتشط الشعثة لشعرها غير مرتب وغير تتعد وتستعد لزوجها. لكن قد ذكرنا سابقا أنه لو كان هناك احتياج يعني باتصال أو بهاتف وأبلغه نصبح لا مانع في ذلك. من الأمور كذلك يعني إذا علم أهل الشخص بمجيئه فلا مانع يعني يحدث يزورهم في أي وقت من الليل. في من اللطائف أن السنة إذا قدم الإنسان من السفر أول ما يصل إلى المسجد، يعني أي مسجد كان، سواء كان في عند بيته أو غيره، إذا لم يجد مغلق فيصلي ركعتين في بيته ثم يدخل في هذا. وكذلك هنا لمن كان له قدوم ومصالح، يعني بمعنى الرجل الذي له مكانه ومنزله وعالم، إذا قدم إلى المسجد والناس يعرفونه صار الناس يأتونه يستفتونه يسلمون عليه يجلسون معه ينتفعون به، ثم بعد ذلك هو ينطلق إلى أهله. فيه من المعاني التي يتميز بها أهل النفاق أنهم إيش؟ أهل كذب، كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قال. الأمر الثاني أنهم أهل حلف كاذب، ولهذا يحلفون بالله لكم لترضوا عنه، فإن ترضوا عنه ما يحلفون ما عنده مشكلة، ولا يعبأ بهذه الكلمة أن يقولها يحلف بالله عز وجل، وهذا لا شك أنها مصيبة جدا. فيه من الفوائد أن الإسلام يأخذ الناس على الظاهر، رسول قبل منهم ولم يحاسبهم، ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم لأن ما له إلا ما ظهر، لكنهم لو ماتوا ورسول الله يعرف عن حالهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ودعا لهم لعلهم أن يتوبوا، يعني يتوبوا من نفاقهم، يتوبوا من شركهم، يتوبوا من الانحراف الذي عندهم. وعندما تجد، هذا من الأدب، عندما تجد صاحب المعصية فما أجمل أن تقول أسأل الله أن يغفر لك، أسأل الله أن يتوب عليك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيش؟ على هداية الناس وتبيين الحق لهم. كذلك يدلنا على أن ينبغي لنا أن نقبل من اعتذر لنا، يعني لا أنقب عن باطنه إطلاقا، وليس لنا إلا مظهر. جاء في الأثر نحن أمة لا نحكم إلا بالظاهر، ما في باطن القلوب لله عز وجل هو الذي يتولاها، أما نحن فلا ندخل في هذا إطلاقا. كذلك لا يجوز لنا الدخول في نيات الإنسان. الناس بعضهم لو رأوا تصرف قالوا هذا خبيث، هذا كلام باطن، ولا شك أن هذا كلام غير صحيح. في كذلك التبسم، عندما تجد شخص وقع في معصية تبسم في وجهه ليشعر أنك إيش؟ متأثر، وأعطيه هدية، وإذا رأيت منه ما في خير تبسم تبسر المسرور. بعض من الناس يسلم عليك في كل أحواله ما رأيت ولا ابتسامة منه، ليه؟ مفروض أن مسلم كان النبي جرير بن عبد الله يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. كذلك هنا عندما تتحدث مع أحد فيجب أن تقبل عليه بوجهك. بعض من الناس تحدث معك وجهه إلى الجهة الأخرى، يقال جزاك الله خير، ليش في وجهي ليش ما تقبل؟ مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس بوجهه عندما يتحدث، هذا لا شك من الآداب، وهذه كلها نسميها، يعني ينبغي الإنسان أن يكون حريص على أن يستفيد شيئا من هذه الآداب العظيمة، من هذه القصة التي تعتبر من أعظم القصص التي يجب أن تحدث بها الأمة وتدرس دروسها. أسأل الله أن يرزقنا توبة صادقة، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يثبتنا على دينه، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. شكر الله لكم جميعا، ونسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يوفقنا لكل خير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.